هل تعامل النفساء معاملة الحائض من حيث تم الجماع في فترة النفاس؟ وهل كفارة جماع المرأة في فترة النفاس هذه تساوي كفارة وقاعها في فترة الحيض؟ المختلفان. النفاس أحكام الحيض تدل عليه، فلذلك ما دامت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض، ولكن والكفارة هي كفارة من أتى الحائض، ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها، فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر، أيضا لأن هناك خلافة بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة 40 يوما، والشافعية يقولون 60، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في شأن داود وغيره، ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد 40، فما بعد 40 يكون صحابة، في 40 فهي نفساء، وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع، فإذا مضت 40 يوما واستمر بها الدم فهذا الدم دم الصحابة، لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع، فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة ويجوز الجمع بين الصلاتين. أما الكفارة صارت من أتاها في حالة 40 يوما والدم مستمر، فالكفارة أيضا كما قلنا بحكم واحد مع الحيض، إلا أنه يقع كثيرا من بعض النساء أنها تطهر قبل 40، بمعنى ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت، فعدد 40 ليس أمرا جازما لكل امرأة نفساء، وإنما 40 جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ويستمر ولا ينقطع ولو بعد 40. فالأربعون يوما ما دام الدم استمر، فالأربعون هو وقت نفاس، ما بعده فهي طاهر إلا أمام الصحابة، فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت عليها كل ما يجب عليها من قبل أو من دون، فالنساء يختلفن في هذا، فمنهن من تستمر بها الدم بعد 40، ومنهن من ترى الدم يوم يومين ثم تطهر. لكن هنا يجب ان يلاحظ شيئا، وهو ان دم النفاس كدم الحيض، وقد وصفه عليه الصلاه والسلام بانه اسود يعرف او يعرف على روايتين، فدم الحيض ودم النفاس اسود ممكن الرائحه، والعادة في النساء الحجر والنفساء أن الدم حينما يخرج منها يتدفق بهذه الصورة وهو أسود وممكن، ثم يستمر في أن يخف الدم لونا سوادا ونسالة إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج، فإذا تسلسل دم المرأة الحائض أو النفساء بهذه الصورة ثم انقطع فقد طهرت سواء يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، أما إذا انقطع الدم وهو في طهرته تواجده في رائحة منزلة فهذا يضمن أن لا تشعر المرأة وتظن أنها طهرت، هذا في الغالب سرعان ما سيعود هذا الدم خروجا منها، وهذه أمور تعرف هو النساء، لكن هن بحاجة إلى